من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الثاني من شهر المحرم بسنة 1419 من الميلاد من الهجرة الذي يوافق 28 من شهر إبريل لسنة 98 و100 من الميلاد. ودرسنا هو 37 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات من سورة الإسراء من قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والحقيقة ان بعض النسخ اوردت هذه الآية كاملة وبعض النسخ اختصرت على هذا الجزء من الآية لانه هو الشاهد، يعني بعض نسخ اصل الكتاب التي املاها المصنف او املاها ابناؤه او احفاده على بعض من تلقوا هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد هو أصل كتاب فتح المجيد وغيره من الشروح، بعض هذه الأصول أوردت هذه الآية كاملة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أوردتها كاملة وهي قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار ذي القربة والجار الجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية هي 36 من آيات سورة النساء. هذه الآية 36 من سورة النساء. ثم أردفها بآيات سورة الأنعام من الآية 51 بعد 100 إلى الثالثة والخمسين بعد 100. والشاهد في هذه الآيات كلها سواء آية الإسراء أو آية النساء أو آيات الأنعام، الشاهد في هذا كله هو الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه. وكأن المصنف يريد أن يقرر بما ساقه من الأدلة من كتاب الله مكلف بما ساقه من الأدلة من كتاب الله يريد أن يقرر تنبه يريد أن يقرر أهمية التوحيد وأنه أمر واجب. لو استعرضت معي الآيات من أول ما من أول ما رتب المصنف هتجد أن الآية الأولى هي وعظ. أي الآية الأولى كانت إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الذاريات. وأن هذه الآية بيّنت الغاية من خلق الخلق، هذه هي الآية الأولى. ثم الآية الثانية كانت إيه؟ آية النحل، وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت هذه الآية بمثابة بيان بعض التفصيل لتلك الغاية، بيان بعض التفصيل لتلك الغاية. ثم الآية الثالثة وهي آية الإسراء، أن هذا أمر من الله عز وجل ليس على سبيل الاختيار، بل إن أمر التوحيد وأمر عبادة الله وحده دون ما سواه، إذا كان تنبه معي، إذا كان هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وإذا كان هو الغاية من إرسال الرسل، وأنه لا هو تمام دعوة الرسل، فكذلك هو أمر الله الحتمي الذي لا يجوز لأحد أن يتركه، وأمر الله الحتمي الذي لا يجوز لأحد أن يتركه، وأن من تركه فإنما أقام نفسه على مورد الهلاك الذي لا ينجو منه أحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وإن كانت هذه الآيات لطبيعة كلام رب العالمين، إن كانت تحمل قضية فهي لا تخلو من الدلالة على جمل من الخير وأبواب من البر عظيمة جدا، كما رأينا في آيات سورة الإسراء. وكذلك في هذه الآية، فهو اقتصر في هذه النسخة التي بين أيديكم، أن هذه النسخة التي يعني اشتهرت وتنقلت، يعني نسخة كتاب التوحيد الذي اعتمدت في هذه الطبعات أو في هذه النسخ من كتاب فتح المجيد، اقتصر على الجزء الأول من آية النساء، والتي سماها بعضهم آية الحقوق العشر. قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية النساء. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. تنبه، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. طبعا هو ده مقتضى ايه؟ مقتضى ماذا هذا اخوان؟ التوحيد. فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، هو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقات. وهذا إشارة، يعني السطرين دول إشارة إلى قضية تلازم بين الربوبية والإلهية. فلما كان هو الرزاق، ولما كان هو المنعم، ولما كان هو الخالق، ولما كان هو صاحب الفضل، ولما كان هو صاحب النعمة وحده دون ما سواه، لما كان كذلك فأمر بعبادته. وهذا متجلي في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآيات. وكأن الله عز وجل يلزمك بالإلهية بناء على الربوبية. وهذه مسألة طال فيها الكلام في مقالات سابقة، تلازم بين الربوبية والإلهية. تنبه عشان تبقى فاهم، بس لأنه كثير منكم بيحب أن يكون الدرس درس مواعظ فقط، وهذه مسألة يحسنها كثير من الإخوان غيره، ولكن يعني نحاول جاهدين أن يكون هناك بعض التعلم ولو لمقدمات المسائل العلمية في علم الاعتقاد. وهو المستحق وحده سبحانه وتعالى أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، فهذه إشارة إلى قضية التلازم. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. هذه الآية تسمى، لماذا سميت آية الحقوق العشرة؟ لأنها ذكرت عشرة من أصحاب الحق، على رأسهم رب العالمين تبارك وتعالى جل في علاه. فهذه الآية ذكرت في أصحاب الحقوق الله جل وعلا صاحب الحق الأعظم والذي يثبت به الحق، ثم الوالدان الله عز وجل، الوالدان ذو القربة، اليتامى، اليتامى المساكين، الجار ذو القربة، الجار الجنب، ابن السبيل، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، هؤلاء عشر. فلذلك سميت آية الحقوق العشر، واضح؟ سميت بذلك لأنها ذكرتها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الاثنين، وبذي القربى ثلاثة، واليتامى أربعة، والمساكين خمسة، والجار الجنب ستة، والصاحب بالجنب سبعة، وابن السبيل ثمانية، وما ملكت أيمانكم تسع، وإن الله لي والجار الجنب نعم، والجار بالقربة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب تسعة ثمانية، وابن السبيل تسع، وما ملكت أيمانكم عشر، إن الله لا يحب من كان مختالا كفورا. قالوا هذه الآية تسمى، هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، عرفت لماذا؟ وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على أية الإنعام، يعني أيضا في ترتيب الآية الوارد عند المصنف في بعض النسخ ذكر أية الإنعام قبل أية النساء، وفي بعض النسخ ذكر آية النساء قبل آية الأنعام، والترتيب غير مقصود، وإن كان في بعض الأحيان بكل علة من الترتيب، لكن القرآن إذا قدم بعضه على بعض فلا بأس، لكن لعل الترتيب يكون مفيد في علة الإيه، لو إنه مراعى في علة الاستدلال الصور بعضها ببعض، لكن هذا هو لم يراعيه أصلا، يعني هو أصلا لم يراعي، بدليل أنه هو قدم الباب وقدم الكتاب بيت الذريات، بيت الذريات، وهذه يعني متأخرة في الترتيب عن سورة الإسراء وسورة النساء وسورة الأنعام وغيرها، فهو لن يراعي هذا. ففي بعض النسخ جاءت آية، بعض النسخ جاءت آية الأنعام، آية الأنعام قل تعالى، وليها آية لا تأتي بعد هذه الآية من أدلة هذا الباب، جاءت ماذا؟ جاءت قبل آية النساء، وفي بعض النسخ جاءت آية النساء مقدمة، فهو الشارح استحب تقديم آية النساء اعتمادا للنسخة التي قدمت فيها آية النساء على آية الأنعام، تنبه حتى يكون هناك توافق بين آية الأنعام أو آيات الأنعام وما جاء بعدها من أثر عن ابن مسعود، لو من أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ تلك هذه الآيات وقرأ آيات الأنعام، وهذا الأثر أورده المصنف في الأدلة التي تدل على عظيم قدر آيات الأنعام التي تحمل أيضا جملة من أبواب البر ومن أسباب الخير التي بيّنها الله عز وجل وهدى إليها سبحانه وتعالى، تنبه لها. فبيقول وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها، الشرح يقول ولهذا قدمتها في النسخة التي بين يديك لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام، اللي هو الأثر الذي أتى به في آية الأنعام، أتى به بعد هذه الزمن زي ما حيعرض عليك إن شاء الله، ليكون ذكره بعدها أنسى. لما دي مسألة متعلقة بالتصنيف والترتيب، لكن معلومة تبقى عليها. طيب هذه الآية هو لم يتناول إلا شرح في الشرح، لم يتناول إلا شرح الجزئية المتعلقة بهذا الجزء من الآية، وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، وهو بيان حق الله عز وجل، وهو إفراده ربا وإله، وهذا كلام هو ده الغاية، لأنه الكتاب اسمه كتاب التوحيد، الكتاب اسمه إيه؟ كتاب التوحيد، تنبه لذلك. إذن إيه؟ إذن هو اعتمد هذه الفقرة من الآية وتناول شرحها ولم يتعرض للبقية، لأنه اعتمد الشارح اعتمد النسخة التي أتت ببعض الآية، ولم يعتبر أو لم يأخذ بالنسخة التي ذكرت الآية كلها، ولكن لأنه ذكر أو نقل هو في شرحه وهذه الآية تسمى آية الحكم العشرة، كان يلزم رحمه الله، كان يلزم الشارح أن يبين لماذا سميت بآية الحقوق العشرة، لأن اسمه شرح. يعني فتح المجيد اسمه ايه؟ اسمه شرح كتاب التوحيد، فلا ينبغي في الشروح أن يترك مغلق، ودائما الشروح بتحتاج إلى استدراكات لأنها بتبقى فيها دائما ايه؟ مغلقات. طب ايه اللي بيجعل في بعض الشروح مغلقات؟ تصور الشارح أن هذا غير مغلق عند الثانوي، تصور الشارح ان هذا غير مغلق عند الشارح، يعني مثلا انا اشرح الشرح، لابد انك ستجد في كلامي انا مغلق عند البعض، لابد. لماذا؟ لان انا يعني عندما تجد او تتصور ان هذا مغلق لابد ان تعلم اني ما تركته الا لما ظنت انه ايه؟ انه عند السامع ماله مبسوط وبين وغير مغلق. لان بعض الناس ممكن يسأل عن كلمة، يعني معنى الكلمة دي، يعني معنى العبارة دي، اذا هي مغلقة عليه. فليس هناك بيان وافي ابدا، يعني فيش بيان ولا شرح وافي ابدا، وده اللي بيخلي الى يومنا هذا تتناول الناس ايات الله وكتاب الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرح والبيان، بالرغم ان كتب الشروح أو كتب التفسير والتأويل والبيان مالها أعدادها عظيمة. هذا ما عرفناه، وما لم نعرفه أكثر مما ضاع أو خفى عنا أو لازال مخطوط أو في بلاد أخرى أو في أمم غير أممنا من أمم المسلمين يعني وما شابه، أو بلغات أخرى لما اتسعت رقعة المسلمين أو رقعة الإسلام ودخل في الإسلام أجناس مختلفة، فممكن تجد مثلا بالهندية كتب انت لا تعرفها. فالحاصل انه لا زالت الشروح والبيان، لانه لا ينقطع البيان ولا يقف دي جهة. والثانية ان العجمة وانغلاق الفهوم يزداد زمنا بعد زمن، عجمة الألسنة اللي هو قلة فهم العربية وقلة فهم الفصحى، مفهوم؟ وانغلاق الفهوم تحس ان الفهم قليل وتحتاج الى بيان للبيان وبيان للبيان وشرح للشرح الى اخره. فهذا بيجعل ما كان من سنة او من عشر، مش مثلا ده من 200 سنة او من حوالي 150 سنة مثلا، ده كان في وقتها غير ايه؟ غير مغلق، غير مغلق. شوف فاوس، انا قرأت اثر عند احمد ولعل له اثر عند مسلم. فاوس يقول كنا نسمع الصبيان يقولون يا من تشبه بالكلاب للرجل يرجع في عطيته، وكنت لا اعرف لذلك اصلا ولا اعرف له سببا حتى وقفت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فالحاصل انه قال ما كنت اعرف لهذا سببا حتى وقفت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف الحديث. الشاهد من هذا الكلام ان الصبيان لما ورثوه من المعاني الشرعية، وأن هذه المسائل كانت بمثابة العوائد، يعني المعاني الشرعية اللي انت النهاردة تتعلمها بعد جهد ولا عرفها من خواص الخواص كانت زي ايه؟ زي يعني لعب العيال، يعرفوها من عوائده، يعرفوها من عوائد. ده دليل انتشار العلم، دليل انتشار العلم، مفهوم؟ دليل انتشار العلم. ممكن يكون هذا إمام لكن غفل، يعني غاب عنه هذا الحديث اللي ممكن يكون الأولاد في هذا البلد فورثوه كعادة، فورثوه كإيه؟ كعادة تنبه. فلو أن مثل هؤلاء الأولاد عرض عليهم كلام هو بالنسبة لنا إجمال الإجمال هيفهموه، لأنهم أقرب عهد بالمفاهيم الشرعية والمعاني الشرعية والأدلة الشرعية فضلا عن قوام اللسان. فدي من دم ثاني. فدايما الشرح مغلق بحسب حالة أنت ومن زمن لزمن. ولذلك لما تقرأ في الكتب اللي هي كانت معمولة في وقتها للرد على المخالفين وتعليم الجهال والعوام والطغام، انت النهارده تجد ان هي ايه طلاسم في كتب العلماء، ما يراش فيها الا العلماء، لانها هي معموله مش من باب انها ايه انها تعطي المتخصصين فقط، انما من باب انها يرد بها على المخالف. زي كتاب الامام ابن تيميه، كتاب الامام ابن تيميه ده مجعول عشان يعلموا يرد بها على يعني على المخالفين ويؤثر عند العوام العامه اللي في الشوارع دول ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال كتاب الايمان، امسك انت كتاب الايمان واقعد اقرا فيه. اي واحد انا اللي بيكلمني يقول لي ايه ده ما فهمش منه حاجه، ده خلاص يا ريتك تشرحه، يا ريتك تعمله شرح الى اخره. والبعض بيفهم فيه. الشاهد ايه؟ ان ده كان في وقت من الاوقات معمول لمين؟ للعامه. لان هو في كلامه يقول ومثل هذا الكلام يعرف كذا، يعني بيعتبر نفسه انه بيشرح للراجل العامي خالص، حتى لدرجه لما تعرض لقاعده علميه يروح فاتتها. يقول ولان الخاص في اللغه والعام وكذا، ولان اللفظ في الشريعه، كانه بيكلم راجل على المستوى فعايز يكتب كلام زي ما احنا كده كنت كده كلمات خالص عقيده، ده معمول للراجل العامي مجرد اسلوب بسيط. ممكن يجي وقت من الاوقات يبقى الكتاب ده محتاج واحد يقعد ايه؟ يعمل له درس ويعمل له محاضرات ويشرح فيه كلمه كلمه. طبعا انا بقول كلام للاضحاك، لكن هي دي سنه الله في الخلق. لا تقوم الساعه حتى لو قال في الارض الله الله، حديث عند مسلم وحديث صحيح. بمعنى ان انت يوما عن يوم اللي بيجي الناس اللي بتاتي اجهل من ايه؟ من سابقين. ومفهوم. وفي الاثر عن ابن مسعود ما ياتي على الناس زمان الا والذي بعد منه اشر منهم، لا اقول عام اخصب من عام، ولا امير خير من امير، يعني مش حاكم اللي احسن من حاكم، اشر من حاكم يعني، وان السنه اللي بعدها تبقى اشد جذبا وقله في المال، لا، انما عام تموت فيه السنه وتحيا فيه البدع. وده معناه ان الجاهل عام عن عام بيزداد، الا من اخذ بنفسه، نزع هو نفسه ينزع. ولذلك معظم من يتعلم في زماننا نزوع مش صفه. يعني ليه نزوع؟ يعني واحد يجهز نفسه ويقعد يحاول يسافر ويقابل ده ويمسك كتب ويشتري كتب، وبدل ما يجيب سجاير ويجيب مش عارف كش السيما ويجيب هدوم يقعد يجيب في كتب وهو شاب صغير ويشتري ايه ويعمل ينزع. وده بقى حاجه ايه طفره. هو ده اللي بيتعلم، لكن الصفه العامه والصبغه العامه ليه؟ قله العلم او عدم العلم. مفهوم؟ فهو كان ينبغي عليه الشارح لما قال ايه الحقوق العشره ان يبينها، لكن لعله لم يبينها لانها كانت بالنسبه لمن يسمعون هذا الكلام او يقرؤون ما ايه. لكن انت الان عرفت ايه الحقوق العشره، ذكرت اصحاب حقوق عشر اللي هي ايه النساء، هؤلاء على راسهم كما قلت الله جل وعلا والوالدان. طبعا في المحاضرات السابقة على مدار محاضرتين بينت ولو أصول الكلام المتعلق ببر الوالدين وفضل البر وبيان العقوق وشر العقوق ومغبة العقوق إلى غيرها. ثم ذو القربة هم إيه؟ الأرحام، ذوي القرابة. ففي الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، طبعا وبذي الوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا زائدة الإيه؟ على التقدير. وبالوالدين إحسانا مصدر، وفيهم الوالدين حسنا. وبذي القربى يعني واحسنوا بذي القربى معطوف معطوف عطف ذي القربى على الوالدين والقربى بمعنى القرابة القربى بمعنى القرابة وامرهم بالاحسان القربات عن طريق صلة الارحام عن طريق وانتم تعرفون فضل صلة الرحم وفي هذا اللفظ اشارة الى باب من البر عظيم يسمى باب صلة الرحم بس نفس اللفظ وبذي القربى بس مجرد هذا اشارة الى صنف من الخلق لهم حقوق عليك وهم ذوي القرابة كل من لهم بك قربة واليتامى الرابع اليتامى واليتامى عطف ايضا يعني واحسنوا باليتامى وبذي القربى واليتامى فباليتامى هنا مذكورة مجردة لكن معطوفة على الامر لو واحسنوا بالايه باليتامى اي يعني واحسنوا احسانا لليتامى مفهوم زي ذي القربى وزي الوالدين فده معطوف ايضا اليتامى وهي جمع يتيم اليتامى جمع يتيم زي ندامة جمع نديم واليتم اختلفوا فيه هل يكون بموت الاب بفقد الاب او فقد الام قالوا ان اليتم في بني ادم اليتم في الادميين بفقد الاب وفي البهائم بفقد الام وذكر الموردي ان اليتم في بني ادم بفقد الام ايضا والاول هو الاشهر يعني الاشهر ان يكون من فقد اباه هو المستحق لوصف اليتيم والصحيح ان من فقد الام يتيم ومن فقد الاب يتيم ولكن اليتم الذي يكون بره اولى هو من فقد الاب لان فقد الاب فقد لاسباب قضاء الحاجة فقد لسبب قضاء الحاجة اللي هو ايه الانفاق والرعاية ودفع الاذى والحماية وده كله من الباب مفهوم وان كان الاذى على اليتيم بفقد الام اكثر شهنين الرعاية منك في حق الفقد الاب اكثر انت ملزم لان حاجة خارجية اما الفقد الاشد فقد الام لان الام احنى على الولد من الاب لكن الاب انفع للولد من الام مفهوم والاول اشهر واصل اليتم الانفراد اصل اليتم الانفراد يعني يتيم يعني منفرد تقول بيت شعر يتيم يعني لا قبله في القصيدة ولا بعده تقول جوهرة يتيمة يعني لا مثيل لها منفردة في جنسها مفهوم؟ فأصل اليتم من الانفراد فصار وحيدا بعد إذ كان جمعا بوالديه مفهوم؟ فده معنى يتيم وأصل اليتم من الانفراد حينما يصير منفرد من أبيه وقيل أصل اليتم من الإبطاء لأنه يبطأ عنده بالبر لماذا؟ لأنه لا ليس هناك من يدل عليه من يحض إليه من يبادل معه فيبطأ عنده بالبر ولذلك لابد أن تعرف أن الشر أكثر الحظ في أبواب البر التي يبطأ عندها البر يعني تجد في الشرع وصايا عظيمة بالوالدين وتجد في الشرع وصايا عظيمة بالبنات وتجد في الشرع وصايا عظيمة بالنساء وتجد في الشرع وصايا عظيمة باليتامى ما تجدش في الشرع مثل ذلك في حق الأبناء بالنسبة للآباء مثلا أو في حق الأولاد الذكور بالنسبة للأبناء بدلا من البنات لماذا؟ لأن البر عند هذه الأبواب يبطئ لنفس لا تحبه جرب رجل عنده بنات وعنده أولاد تلاقي بره بالولد أشد من بره بالبنات وحنوه وإنفاقه على الولد وفرحته بالولد أشد من فرحته بالبنات فكأن البر يبطئ مفهوم؟ مثلا جرب بر الوالدين زي ما حكينا فيه، تجد ان ايه اول ما يعني يجد لنفسه قوة وسلطان وقوام ينفك عن والديه ويبغضهم ويكرههم ويقاطعهم الى اخره، فيبطل البر عندهم. اليتامى كذلك وغيرها. طبعا هي قصة طويلة، لكن المهم ان ده من مقاصد الشريعة، ان الذي خلق هو الذي امر، وانه يعرف جبلات، يعرف الجبلات التي ركبها، التي ركبها. فلماذا لم مثلا يحض الاباء على الابناء كما جاء الحض من الابناء على الاباء؟ لانه بطبيعة الحال ها يقع. طب لماذا لم يحض الاباء على الابناء الذكور كما وقع حض للاباء على الابناء الاناث؟ لان البر البر بالاولاد الذكور يقع لا يبطل، بينما بالاناث يبطل. وهكذا مسألة كبيرة، لكن المهم تبقى فاهم ان ده دليل عظيم على ان الشريعة مصدرها مصدر من مصدرها ممن خلق وركب، خلق وركب. فلذلك لما علم منك وعلم عنك قصورك في المواطن حصل دفع، لان المواطن دي سيحدث، ومن هذه المواطن البر بالمن باليتيم، البر باليتيم. فالآية دلت على البر باليتيم، فده صاحب حق من الحقوق واليتامى، ويدل على هذا، يدل هذا يعني هو هذه الوصايا بالرأفة باليتيم والحض على كفالته وحفظ ماله وعدم قربان ماله إن كان له مال إلا بالحسنى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهتين في الجنة. وأشار مالك بالسببة والوسطى، والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من بين ملامين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة، إلا أن يعمل عملا لا يغفر، ومن أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه كل. قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. وما كريمتاه؟ قال: عيناه. يعني من أصابه الله عز وجل بكف البصر في العينين فإن هذا إذا صبر واحتسب له الجنة. قال: ومن كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمدن غفرت له ذنوبه البتة، إلا أن يعمل عملا لا يغفر. فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله، أو اثنين أو اثنتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو اثنتين. وكأن الرجل يريد أن ينال مثل هذا الفضل في أقل من العدد الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الحض على كفالة اليتيم ورعايته والبر به والإحسان إليه والصبر على المصائب خاصة عند فقد البصر وحسن رعاية البنات، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا ينظرون إلى البنات إلا نظرة نقص، إلا نظرة نقص. وللأسف الأسيف الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وعافي المسلمين منه، أنه لا زال في نفوس الناس بسبب ما تربوا عليه من أثار الجاهلية ومعاني الجاهلية، أنهم لا يزالون تنبه، أنهم لا يزالون ماذا؟ لا يزالون يحبون البنين، حتى أن بعضهم يقول بالرفاء والبنين عند الزواج، بالرفاء والبنين. وبالرفاء والبنين معناها إيه؟ بالرفاء يعني القرب وحسن الصلة وعدم الخلاف، وهذا معنى طيب. ولذلك سمي الرفة رفة لأنه يلائم بين أطراف الممزق من الثوب. فتقول بالرفاء. والبنين يعني أن ترزق بالأولاد الذكور، فالأولى لا بأس بها، لكن والبنين هذا معناه كأنه يتمنى له أن لا يرزق من الولد أو من الأبناء إلا ذكورا، مفهوم؟ أن لا يرزق. وهذا التعاون أو الأمنية زي ما بيقولوا، أن أنت تقول لواحد يعني مبارك وإن شاء الله ربنا يرزقك بولد، ولد تريح من اسمك، دي دعوة شكلها طيب، لكن هي من ذاتها مش الدعوة نفسها هي اللي باطلة أو محرمة، إنما ما يشم منها من رائحة تفضيل الذكور على الإناث، مفهوم؟ فجاء الحظ على بر البنات مثل هذا الحديث. يبقى إذن الله عز وجل الوالدان ذوي القربة اليتامى ثم المساكين، تنبه المساكين، عطف ايضا المساكين على البر اللي هو ايه وذي القربة، تنبه وبالوالدين احسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين، فبقت العطف هنا على الامر يعني واحسنوا بالمساكين، مفهوم؟ واحسنوا بالمساكين، ودي من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن ان يقل المبنى ويعظم المعنى، يقل المبنى الكلام، كلامه بقى لين لكن معانيه عظيمة، فلا يمكن ان ينقص المعنى. لو انت قلت واحسنوا بالوالدين احسانا واحسنوا باليتامى واحسنوا بذي القربة واحسنوا باليتامى واحسنوا بالمساكين، نفس المعنى بالضبط، فلم يفقد المعنى شيئا بهذا الايه الايجاز والبلاغة، مفهوم؟ فالعطف في مبنى اللغة هذا يغني عن تكرار الايه الكلام. لكن ده كراسة في صنع في من اهل الحقوق، في هذه اصحاب هذه الحقوق المساكين، وقلنا ان العطف جاء ليثبت نفس الامر، فأيوة امرناهم بالاحسان الى المساكين، وهم الذين من هم المساكين؟ هم الذين اذلتهم الحاجة واسكنتهم، سمي مسكين من السكن، ولكن مش من السكن الذي هو الهدوء او الذي هو الاطمئنان، انما السكن الذي يكون او الحبس، يعني بمعنى الحبس، السكن الذي يكون لقلة الوجد، فالحاجة مع قلة الوجد اسكنته فسمي مسكينا، مفهوم؟ الحاجة مع قلة الوجد اسكنته فسمي مسكينا، ده اصل في اللغة، فسمي مسكينا لانهم اذلتهم الحاجة واسكنتهم، اذلتهم الحاجة وايه واسكنتهم، زمك ليه كده فلان انت ما بتروحش تجيب ليه؟ لك والله ما عايش، فتحس انه ايه ساكن بسبب ذلة الحاجة وقلة الوجه. طبعا هناك تفصيل طويل في كلام العلماء في كتب التفسير وفي كتب شرح السنة، خاصة عند قول الله تعالى في كتب التفسير انما الصدقات للفقراء والمساكين، آية التوبة اظن الآية 60 من سورة التوبة على ما اذكر، فهذه الفروق متعلقة بهل هما جنس واحد وصورتهم واحدة ام متعددة الى غير هذا. والصحيح ان الفقراء والمساكين من جنس واحد، وان كان لكل منهما معنى يخصه، يعني هما من جنس ذوي الحاجات. وانتم تعرفون القاعدة العامة ان افراد الجنس الواحد اذا ذكر اي فرد دل على عموم هذا الجنس، يعني من القضايا ما يدل عليها افراد عدة، من القضايا ما يدل عليها على معناها يعني افراد عدة، اذا ذكر اي فرد من افراد هذه القضية دل على عموم القضية، واذا اجتمع هؤلاء الافراد اختص كل منهما ببعض معنى هذه القضية، زي مسمى الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى وما شابه والإخلاص، فإن هذه ألفاظ كلها تدل على قضية واحدة، أفراد لقضية واحدة، وهي قضية الإيه؟ عموم الملة والدين. هذه الأفراد إذا أطلق بعضها، قلت البر، قلت الإخلاص، قلت التقوى، قلت الإسلام، قلت وانفرد، هذا اللفظ في هذه الحالة عند انفراده يدل على عموم الإيه؟ الملة والدين. يعني لما مثلا يقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، ولم يأتي في هذا النص إلا بلفظ السلم، هل معنى ذلك أنه لم يأمرنا بالبر ولا بالتقوى ولا بالإيمان ولا بالإخلاص ولا ها؟ أبدا، نقول أمرنا بكل ذلك باستخدام لفظ ها يدل على هذه القضية كلها، مفهوم؟ من هذا أيضا لفظ الفقير والمسكين، من هذا أيضا لفظ الفاحشة والمعصية والفسوق والخطأ والكفر والشرك، كلها ألفاظ لقضية واحدة. عند الإطلاق مثلا إنه كان فاحشة وساء سبيل، خلاص يبقى ده إيه؟ مخالفة، مفهوم؟ إن الله لهذا القوم الفاسقين، يعني ما ذاك بهذه الكافرين أو بهذه المشركين، إنما جاء لفظ الفاسقين ليدل على عموم الإيه؟ المخالفة. ولكن إذا اجتمعوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل، اجتمعت ألفاظ كثيرة من هذا الجنس، عندئذ تختص. كذلك لفظ الفقير والمسكين والمعدوم، مفهوم الايه؟ هذه ألفاظ تدل على ايه؟ على قضية ذوي الحاجات، مفهوم؟ جنس. إذا قلت الفقراء وسكت، ها يبقى أنت بتحض على كل زاوية الحاجات، لكن لما تقول الفقراء والمساكين ومن تحمل حماله، مفهوم؟ والمكاتب، بدأت تنكر جملة، عندئذ يختص كل لفظ، مش هيبقى الفقير هو من تحمل حماله، هو المكاتب، هو المسكين. ليه؟ لأنه إذا اجتمع اختص كل منهم البعض القضية، فهتبقى فهم كده. عندما تكون هناك قضية يدل عليها ألفاظ عدة، فعند انفراد أحد هذه الألفاظ بالذكر يدل على عموم القضية، مفهوم الايه؟ يدل على عموم القضية. أما عند ذكرهم مجتمعين فإن كل لفظ من أفراد هذه القضية عند الجمع ما يجف مع بعض يختص، واضح؟ ودي مسألة بتفصل لك مبحث الإسلام والإيمان. ليه بعض النصوص يا أيها الذين آمنوا آمنوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، ليه بعض النصوص كده وبعض النصوص الثانية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والإسلام ضد الإيمان. لكن في النص الذي أطلق دل على عموم الايه؟ الملة. في النص اللي جمعهم دل ده على بعض وده على بعض، اختصوا. فهنا في الآية جمع، شوف جمع ايه؟ جمع اليتامى والمساكين. طب ما هو اليتيم المحتاج ما هو من جنس المساكين، لكن مش كل يتيم، مش كل مسكين يتيم فذكر. لكن لو قال الله تعالى حضر على المساكين وسكت، اليتامى داخلين والفقراء داخلين والمكاتبين داخلين ومن تحمل حماله داخل الى اخره، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، وما قالش على فقرائهم ومساكينهم ومكاتبيهم، انما ذكر فقراء وسكت. فهذا لفظ استخدم لفظ واحد للدلاله على قضيه، للدلاله على ايه؟ القضية. فلو جمع زكاة المال ولا مكاتب هو من أهلها، لأن القرآن سمى أصحاب الزكاة، وفي الحديث ورد على فقرائهم فسماهم كلهم فقراء في الحديث، وفي الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآخر، الى اخر الثمانية ابواب او ثمانية اصحاب لها، عرفتم؟ فاذا لما نقول المساكين هم من اذلتهم الحاجة، مش بس المساكين يعني الفقراء معاهم، نعم، وكل ايه ذوي الحاجات منهم، وهذا تضمن الحظ على الصدقة والمواساة وتفقد احوال المساكين والضعفاء. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السائل على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر بالتاء، والصائم لا يفطر. وأحسبه قال، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تنبه، السائل على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. قال ابن المنذر: كان طاووس يرى السعي على الاخوات ترتب تاويل الجنب. غالب الناس على ان القربى بمعنى القرابه للرحم، يعني جار ابن عمك، جار ابن خالك، ابن عم ابوك، ده اسمه ايه؟ جار، ها؟ ذي قرب. وبالتالي يبقى الجنب اللي هو ايه؟ مفيش قرابه. البعض جعل ذي القربة يعني الإسلام، ذي القربة يعني الإسلام، فقالوا الجار ذي القربة يعني المسلم، لأن القرابة فصروا القرابة بإيه؟ بالإسلام. ويكون الجار الجنوب هنا هو من كان من غير المسلمين، يعني الذمي أو الكتابين، مفهوم؟ ده في أحد إيه؟ تأويلات. واضح؟ التأويل الأول إن القربة بمعنى القرابة، ويبقى تاني الجنب بمعنى غير ذوي القرابة. التأويل الثاني أن القربة بمعنى الإسلام، والجار ذي القرب، والجار الجنب. فنبهك على الجار سواء كان ذو قرابة أو شفاك الله، سواء كان ذو قربة أو أو أجنبي، يعني ليس بينك وبينه قرب. ومنهم من هناك كلام طيب وقفت عليه في تفسير قرطبي عند هذه الآية، أقرأ عليكم، والغرض من القراءة هو أن تسمع بأذنك كلام العلم قراءة، وتتعود بارتباط بالكتب، الكتب التي صارت مهجورة وصارت لا ينظر اليها بسبب انتشار اشرطه التسجيل، وكل واحد بقى ايه كل يعني الدرس ده اسمعه، الموضوع ده اسمعه، حتى لدرجه ان اي واحد يقول لك ما عندكش شريط في الموت، ما عندكش شريط في بر الوالدين، ما عندكش شريط مش عارف ايه، ما فيش واحد يقول ما عندكش رساله، ما عندكش كتاب، ما فيش مبحث، ما فيش مكان مثلا في البخاري اقرا، لان ده بالنسبه له ايه؟ خلاص انت في زمن دلوقتي حصلت هجره، حصل هجره، مفهوم؟ بعد شوية خلاص تنتهي الكتب تماما، يبقى كل واحد ماشي معاه في سيارته او معاه في شنطته شوية شرايط، ده عن الحج وده عن العمرة وده عن الوضوء وده عن الصلاة، وانتهت خلاص المسألة، ويتنوا عامل زي المحمل لا يحسن، لا يحسن الفهم ولا يدري. تبقى الكتب دي يجي بقى بعد كده يقولك ده جدي كان عنده كتب دي، جدي يعني تبدأ ايه المسألة تنطمس. وطبعا ما دمت حصل بعد بينك وبين الكتب يبقى انقطعت الصلة بينك وبين الايه؟ العلم. مفيش علم من غير كتب ابدا ابدا، حتى الشيخ اللي بيملي واللي بيشرح واللي بيفهم، لو لم ترجع للكتاب وترى الالفاظ وتسأل عن اللي مش فاهمها وتقول اللفظة دي كذا تنطقها غلط وصحها لك، لا تتعلم ابدا ابدا. فبيقول والجار، والجار بالقربى، والجار الجنب. اما الجار فقد امر الله تعالى بحفظه، كلام ده هو بقراه من تفسير القرطبي عند الايه، عشان اقول لكم على صفحه كام ومش عارف ايه، عند الايه يعني عند الايه 36 من خلف المساله الرابعه. اما الجار فقد امر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاء براي ذمته في كتابه، يعني في القران، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تراه سبحانه وتعالى أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين؟ فقال تعالى والجار ذي القربة. أم أي القريب، والجار الجنب أي الغريب. قال ابن عباس وكذلك هو في اللغة، يعني ده كلام ابن عباس وفي نفس الوقت ايه هذا الكلام يجري على لسان العرب. ومنه فلان الأجنبي وكذلك الجنابة أي الجنابة أي البعد. ولذلك واجنبني، يعني اجنبني باعد بيني. وأنشد أهل اللغة فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإن امرؤ وسط القباب غريب. وقال الأعمش والمفضل والجار الجنب، والجار الجنب يعني مش الجنب، لا الجنب بسكون النون بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان، يقال جنب وجنب، يقال جنب وجنب، وأجنب وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرابة، وجمعه أجانب. وقيل على تقدير حرف المضاف أي والجار ذي الجنب أي ذي الجنب أي ذي الناحية ذي الناحية. وقال نوف الشامي الجار ذي القرب المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني، كأنهم فصلوا القرابة بإيه. قلت على هذا فالوصاية بالجار مأمور بها مندوب إليها، الوصاية بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح وده صحيح، وهناك من النصوص ما يدل على ذلك، مفهوم. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، الإحسان يكون بمعنى المواساة وهو حسن المشاركة عند المصيبة، حسن المشاركة عند المصيبة. ما هو مش كل مشاركة عند المصيبة تسمى مواساة، انت ممكن تكون بتقرفه تحت المصيبة، انما حسن المشاركة. وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى هو حسن الجوار للمشركين، والمحاماة دونه الدفع. روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروي عن أبي شريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. والحديث صحيح وصحيح الألباني في صحيح الجامع، وهذا عام في كل جار، الذي لا يأمن جاره، ما قالش جاره المسلم إنما قال إيه جاره. وتنبه في الآية قال والجار ذي القربى والجار الجنب، ولم يقل وإيه والجار المسلم. وكل حكم ترتب على وصف لا يجوز الزيادة والنقص فيه إلا بدليل، كل حكم ترتب على وصف تنبه لا يجوز الزيادة فيه ولا إيه بالنقص ولا أزدان المحصن يرجم، ما ينفعش تشيل من ده وصف ولا تزود، يعني ما ينفعش واحد يقول ايه الزان المحصن يرجم والزان يرجم، لان الزان حكم الرجم ترتب على وصفين الزنا والاحصان او الزنا حال الاحصان، فلو بقى زنا بس من غير احصان يختلف الحكم، مفهوم. فما ينفعش لا تنقص ولا تزود الا بدليل. طب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. قلنا أن الإحسان بالجار جاءت وردت فيه النصوص كحديث عائشة وحديث أبي شريح، وهذا عام في كل جار، وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه 3 مرات والله لا يؤمن، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره، أن يحذر أذى جاره، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه، يرغب فيما يرضي الله عز وجل، وحض العباد عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجيران 3، فجار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له 3 حقوق فالجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام لو حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، فله حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه تشهد له دلالات كثيرة من الشريعة. وروى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إنا لي جارين، فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ إنا لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا، يعني لو تعارض البر بين الجيران أيهما تقدم؟ الألصق قبارا، الألصق جدارا، والأقرب بابا. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى والجار ذو القربة، وأنه القريب المسكن منك. وبعضهم جعل القربة هنا بمعنى القرب والجنب، يعني الذي يبعد. نعم، جعل القرب المكاني. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار. واختلف الناس في حد الجيرة، فكان الأوزعي يقول 40 دارا من كل ناحية. وده طبعا بعض الناس بتعتبره حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حديث بهذا المعنى، إنما هو من قول الأوزعي رحمه الله 40 دارا من كل ناحية. وقاله ابن شهاب من المالكية. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة، والمحلة يعني المكان، زي ما تقول المحلة الكبرى، كنها بالفتح المحلة، ده اسم عربي صحيح. إني نزلت محلة أو محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من جار بوائقه. وهذا الحديث لا يصح منه إلا الطرف الأخير، وهو لا يأمن جاره بوائقه. وقال علي بن أبي طالب: من سمع النداء فهو جار، يعني حد الجوار. لو أنت ناديت وسمع من الناس في ناحيتك النداء، فآخر من يسمع النداء له عليك حق الجوار. وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار، فهو جار لذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار، يعني لو في القاهرة دي وسكنت معاك كل الناس اللي حواليك تقول جوارنا في المدينة، أو جوارنا في مثلا في حي كذا، أو جوارنا في مدينة كذا. قال الله تعالى، استدلوا بإيه؟ اللي هو أنك أنت في البلد تبقى جاره، لئن لم ينتهي المنافقون إلى قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني لا يوجدون يجاورونك، يعني إيه؟ يوجدون معك في المدينة. فجعل تعالى اجتماعهم في المدينة جوارا. والجيرة مراتب، الجيرة مراتب، بعضها ألصق من بعض. والحق في الجيرة يقوى بحسب القرب، يقوى بحسب القرب في الجيرة، فضلا عن القرب في الايه؟ في القرابة، يعني في الصلة. والجيرة مراتب، بعضها ألصق من بعض. أدناها يعني أقرب جار الزوجة، أقرب جار الايه؟ ولذلك بعضهم قال: والجار الجنب والصاحب بالجنب، قال هو الزوجة. والصاحب بالجنب قال هو الزوجة، وإن كان هذا تأويل ضعيف. طيب، ما بعض صور إكرام الضيف أي إكرام الجار؟ قال: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فحض عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق لما يترتب، اسمع كلام ده كلام طيب جدا ونفيس جدا، لما يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد يتأذى بقتار قدر جاره. القتار اللي هو ايه؟ ريح القدر وريح الشواء وريح الطبخ، يسمى قتار. فإن الجار قد يتأذى بقتار قدر جاره، وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوة، فتهيج من ضعفاء هذه الذرية الشهوة، أي الشهوة إلى هذا المطبوخ أو إلى هذا الطعام، ويعظم على القائم عليهم اللي هو العائل اللي هو أبوهم أو وليهم، ويعظم على العائل عليهم الألم والكلفة، لا سيما إن كان القائم عليهم ضعيفا لا يقوى أو لا يملك أو أرملة، فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة، لأنهم قد اشتهوا طعاما لا يستطيعوه ولا ينالوه. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل على معنى. وكل هذا يندفع، كل هذا يعني كل هذه الألام وهذه المفاسد تندفع بتشريك الجيران في مثل هذا الطعام الذي يشم أو يحس أو يدرى بقتاله. فلذلك حبه، وكأنها إشارة بليغة على مسلك عظيم. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. شوف هذا المسلك البسيط ده وراء دفع لمفاسد كثيرة جدا أنت لا تدراها، وجلب لمصالح قد لا تتخيل أنها بهذا الحجم أمام هذه إيه؟ هذا الدفع اليسير. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبخ أو من شيء من الطبيخ، يدفع إليهم ويهدى إليهم ويعطى إليهم صدقة أو هدية. ولهذا المعنى حض عليه الصلاة والسلام على الجار القريب بالهدية، لأنه ينظر إلى ما يدخل، لأن الجار القريب ينظر إلى ما يدخل دار جاره. أقرب الناس اللي باب بابك واللي جداره في جدارك يرى ويشعر بكل ما يدخل دارك، لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها. فإذا رأى ذلك، أي ذلك الطعام أو ذلك الجلب، اشتهاه أو أحب أن يشارك فيه. وأيضا فإنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه. لو أنك شركت جارك وخففت من لوعة الحرمان أو من لوعة طلب الأولاد، تدخل عليه الأنس وتدفع عنه ألم الحرمان، وعندئذ تقوم بينك وبينه مودة وقوة، حتى إذا ما استشفعت به أو استنصرت به عند النائبة كان أسرع إجابة، لأنه يستشعر أن فيك له خيرا، فإنه أسرع إجابة. لجاره عندما ينوبه من حاجة في أوقات الغفلة والغرة. فلذلك بدأ به على من بعد بابه اللي هو القريب أهم. ولذلك الآية والجار ذي القربة والجار الجنب. وإن كانت داره أقرب. والثامنة في المسائل قال العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءها تنبأ لهذه اللطيفة يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. المخاطب أبا ذر والمعني الأمة ولا لا؟ نعم. والأمة فيها الشحيح وفيها البخيل وفيها من يحب أولا لنفسه. فقال له فأكثر ماءه. نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل والشحيح وغيره تنبيها لطيفا. وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، إنما قال فأكثر ماءها. وكأنه طلب منك أمرا يسيرا لا يخاصم بالشح والبخل، حتى وإن وجد الإنسان في نفسه شحا وبخلا فإنه يجد أن المطلوب لا يخاصم شحه وبخله. وهذا من حكمة الهداية. فأكثر ماءه ولم يقل فأكثر لحمها. وكأنك ستسق مرق بلا لحم فأكثر لحمها، إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. فأكثر ماءها ولم يقل فأكثر لحمها، إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. ولا يهدى النذر اليسير المحتقر، ولا يهدى النذر اليسير المحتقر إلا أن لا يجد غيره كما ينظر لقوله عليه الصلاة والسلام ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. فأصبهم يعني من رزقك ومن طعامك ومن ومن ما تملك، أي بشيء يهدى عرفا. فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع. يعني ايه؟ مش هيقع موقع المعروف. يعني لما اقولك انت اعطيني مما تملك معروفا، فلما يكون شيء نذر يسير قد لا يبلغ بسبب ضآلته حد ايه المعروف. فلو لم يتيسر الا القليل فما فيش غير نذر يسير، هو اصلا لا يملك الا نذر يسير واهدى منه يهدى. فليهده ولا يحتقره، وعلى المهدى اليه قبوله، وعلى المهدى اليه قبوله. لقوله عليه الصلاه والسلام يا نساء المؤمنات، يا نساء المؤمنات، وبعضهم رواها روى الحديث بالجر، والافصح الايه الافصح الرفع لانه على تقدير يا ايها النساء المؤمنات. لا تحقرن احداكن لجارتها ولو قراع شاة محرقة. وفي رواية ولو فرقا شاة، يعني عارف الرجلين بتاعت الخروف، عارف الحتة الحافر، هل ده يؤكل ولا ينتفع به؟ لو اهدت امرأة لاختها، شوف وصل الجار المهدي بان يوسع ويعطي، ووصل المهدى اليه بان يقبل، بان ايه يقبل ولا يحقر. ايه اللي جايبه ده؟ مش عايزين من وشك حاجه، وديه يا ابني. هذا خلاف الشرع، هذا خلاف السنه. ممكن تكون مش محتاجه، لكن جارك اراد، حتى لو كان جارك شحيح وبخيل ولقى اوحش حاجه، يكفي انه اهدى، يكفي انه اهدى. وان كان هو ان احتقر الهديه يعني إن حقر المختار يأثم، يأثم مش من باب الهدية ولكن من باب إيه؟ كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا شأن المهدي. لكن لو فرضنا أن المهدي لم يراعي الشرع، ينبغي على المهدى إليه أن يراعي الشرع. فأنت لما تلاقي جارك بيخبط عليك ويجيب لك أي شيء لمونة، فالسنة أنك تقبل، مش تقبل عشان أنت مفجوع ومش لاقي تاكل وشحات، لا مش ده المعنى الجاهلي. لما بتقبل من باب إقرار المبدأ الشرعي وهو تقرير التهادي أو العطاء، بلاش تهادي، العطاء بين الجيران. يبقى في فرصة انه جاب لي لمونة، قال انه بجاه وديني تفاح، بس المهم ان ايه، في فرصة للأخذ والعطاء. لكن لو قلت بقى مش عايزين الليمون ورجعته وروح ياد ودلها، يا فاكرانا شحاتين ولا احنا من المرقعين ولا احنا مش لاقيين وشغل